بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد في قوله إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، أين هي؟ إذا رضيت علي جاءت معنى عن، الله. ما الشاهد؟ سنختار. ولقد أراني للرماح رديئة من عن يميني تارة وأمامي أبجل. ما له؟ ها؟ ها الذي جانبك الرحمن. ولقد أراني للرماح رديئة من عن يميني تارة وأمامي، هذا لا يزال درس بيننا وبينه يوم. ها؟ كيف؟ ايش وضح أكثر، وضح أكثر. جاره ها؟ كمل مالك سر. أما أنت على لا تقدر اسمه ها؟ يكون اسمها من عن أي معنى جانب. ما هي؟ تستعمل، تستعمل عن اسم بدليل دخول حرف الجر عليها من ليس من. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله من غدا نحاول نتقدم في الوقت، بدأ الوقت يطول شيئا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى الإضافة هذه عادة النحاة إذا ذكروا المخفوض بحرف الجر ذكروا المخفوض الإضافة فبينهما مناسبة. قال الإضافة نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. قال ابن عقير رحمه الله تعالى في الحاشية أو في أكثر الحواشي يذكرون بعض التعريفات الإضافة لغة واصطلاحا، هذا مفهوم. قال إذا أريد إضافة، إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب وهي نون التثنية أو نون الجمع وكذا ما ألحق بهما، ولعل هذا مفهوم. المثنى وجمع المذكر السالم وما ألحق بهما، أو تنوين إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون تل إعراب أو تنوين، يعني يحذف التنوين. وجر المضاف إليه فتقول هذان غلاما زيد، وهؤلاء بنوه، وهذا صاحبه. لما يقولون نون تل الإعراب أو نون تالية ومتلوة، قال من نون تلي الإعراب، ثم فسرها في قوله نون التثنية أو نون الجمع. المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، إذن هذه علامة الإعراب، هذه علامة الإعراب. فإذا جاء بعد الألف نون وبعد الياء نون، إذن هذه النون جاءت بعدي بعد الإعراب. قال في الحاشية قوله نونا تلي الإعراب أي حرف الإعراب، وهي نون المثنى، إذن فسرها بقول نونا تلي الإعراب أي حرف الإعراب، يعني لما كان إعرابه بالحروف. قال وما ألحق بهما بخلاف نون بساتين وشياطين. شياطين، نعوذ بالله من الشياطين. لكن هنا النون إذا أضفت هذا الاسم أو هذا، ننظر هنا النون هل جاءت بعد الإعراب أم أن الإعراب فيها؟ فإذا كان الإعراب على النون فلا تحذف في الإضافة، فتقول هذه بساتين ودخلت بساتين ومررت بساتين، وكذلك شياطين وشياطين. قال الله عز وجل وجعلوا لله شركاء، لا لا هي الآية التي شياطين الإنس، شياطين الإنس، شياطين الإنس. إذن شياطين مضاف والإنس، لماذا لم يحذف النون؟ عرب عليها وليس قبلها، لأنها كانت هذه النون هي لم تأتي زائدة، هي موجودة في الأصل، بستان بساتين شيطان شياطين. فالنون التي تلي الإعراب تحذف عند الإضافة، والنون التي يليها الإعراب أو الإعراب عليها لا تحذف عند الإضافة. ولهذا حذف، قال انظر هذا هذان غلاما زيد أي غلامان لزيد، وهؤلاء بنوه، هؤلاء بنوه بنوه أشاد عبد الرزاق في بنوه، هؤلاء مضاف مشى زي بنوه. تعاونوا أيها الجيران، ما أحد منكم له تعاون؟ ما الشاهد فيه؟ ها؟ هو الكلام الآن على المضاف المضاف إليه. لا ها أعدها كيفي متأكد؟ لابد أن نكون في أمورنا على يقين. مرت بنا آية تعتبر موعظة، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم، يعني يكون في أموره على ثبات على يقين صدق تصديق. هؤلاء بنون، هؤلاء بنون. لما أضفت بنون زيد هؤلاء ها ايش تقول؟ بنون زيد او بنو هؤلاء بنو زيد، احذف زيد ها سهلة. هنا أتى بالملحق. طيب في الذي بعد وهذا صاحبه لكم صاحبه بالإفراد مشاهد ها هنا حذف التنوين. نعم هنا مثال أتى به ليش؟ لأن وهذا صاحب ائت بزيد، هذا صاحب زيد، إذن يحذف التنوين تبقى الحركة التي هي علامة الإعراب، يحذف التنوين ائت زيد ائت بضمير هذا صاحبه واضح؟ أظن أوضح من الواضح، لأن الآن الكلام عن ماذا يا بكير؟ النون والتنوين، كأني تنوين وأنت إضافة، حيث تراني لا تحل مكاني. ما العلة؟ من بقي مستحضرا للعلة للسبب؟ لأن التنوين أو النون يدل على كمال الاسم والإضافة، يعني التنوين والنون أو ما يقوم مقام التنوين يدل على كمال الاسم والإضافة تدل على نقصانه، على نقصانه يكون الاسم في وقت واحد كاملا ناقصا فيكون هكذا عللوا. قال اختلف في الجار للمضاف إليه، فقيل هو مجرور بحرف مقدر وهو اللام أو من أو في، وقيل هو مجرور بالمضاف وهو الصحيح من هذه الأقوال. ولهذا نقول محمد أو كتاب مضاف وزيد مضاف مضاف إليه مجرور بالمضاف، مجرور بالمضاف. وبعضهم قال مجرور بالإضافة وهذا مستعمل، لكن أصلاً مجرور بالمضاف لأن المضاف عامل لفظي. قال هنا بدليل اتصال الضمير به، وإنما يتصل بعامله، تقول ضاربه ها ضاربه ضارب مضاف ها ولا مضاف إليه، كيف اتصل بالمضاف؟ لأنه عامله، يعني اتصل بعامله ضاربه، والضارب زيد ضاربه، إذن اتصل الضمير والضمير لا يتصل إلا بعامله. قال ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين، وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في وهو اختيار المصنف، وإلى هذا أشار بقوله ونوي من أو في إلى آخره. وضابط ذلك يعني ضابط الإضافة التي بمعنى اللام أو معنى في أو معنى من، اختار اختار المصنف وولده هو الرضي وغيرهما ألا واختار ولده والرضي وغيرهما مذهب سيبا والجمهور أن معنى اللام كان ومذهب سيبا والجمهور أن معنى اللام أو من فقط ما تكون معنى فيه ومختلف في هذه أثبت ابن مالك رحمه الله قال وضابط ذلك أنه إذا لم يصلح إلا تقدير من أو في فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره وإلا فالإضافة بمعنى اللام يعني الأصل أن الإضافة تكون بمعنى اللام هذا هو الأصل إن جئت تقدر من لا يصلح جئت تقدر في لا يصلح إذن سيبقى ماذا ما يصلح لم يصلح التقدير من أو تقدير في فيما معنى اللام قال فيتعين تقدير من متى إذا كان أو إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف نحو هذا ثوب خز هذا ثوب خز طيب نأتي ننظر هل الإضافة بمعنى في ها؟ لا يصلح بمعنى من نعم هنا يصلح لأن الضابط توفر وهو إذا كان المضاف إليه جنسا يعني إيش جنسا يعني الخز هذا جنس ثياب ثوب خز باب ساج خاتم حديد خاتم حديد خاتم حديد إذن المضاف إليه جنسا كما تقول زيد زيد من الإنس الآن الإنس جنس لمن لزيد جنس إنسي إنسان أو إنسان أو رجل فالحديد جنس لأنه يدخل تحته وش؟ لما يقول كذا جنس ما معنى جنس يدخل فيه أفراد كثيرة أفراد. هل الآن الخاتم كل الحديد أم الخاتم من الحديد من الحديد إذن أن يكون المضاف إليه جنسا المضاف طيب في هذا كم وجه هذا انطق بالإعراب ثوب خزن هذا ثوب خزن خرج خرجها أولا ثوب خزن على أن يكون خزن تمييز تمييز لماذا تمييز هنا يكون تمييز لماذا تمييز إبهام هذا ثوب ثوب إيش لما قال خزن لأن التمييز منصوب أيوه وهذا ثوب خزن وهذا ثوب خز لماذا؟ لأنه سيكون يعني مضاف مضاف إليه مضاف مضاف إليه وهذا ثوب خز ثوب خز على أنه يعني بدل أو عطف بيان عطف بيان قال هذا ثوب خز وخاتم حديد والتقدير هذا ثوب من خز وخاتم من حديد قال ويتعين تقدير في إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو أعجبني ضرب اليوم زيدا أي ضرب زيد في اليوم ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر أشهد أحياء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ها تربص في أربعة هنا قال انظر إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف إذا كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف إذن تربص أربعة، أنت لا تنظر إلى أربعة أشهر، تربص أربعة، أين الإضافة؟ تربص مضاف وأربعة مضاف إليه، ولا تقول أربعة أشهر، أربعة مضاف وأشهر مضاف إليه، لا هنا أشهر أي تمييز، تمييز كما تقول عندي خمسة رجال، وش رجالنا؟ تمييز كما يأتي في تمييز العدد، سيأتي في تمييز العدد، كلام على العدد، فالكلام في تربص أربعة أي تربص في. وقال تعالى بل مكر الليل والنهار، هذا أين المضاف؟ مكرو مكر الليل، مكر مضاف ولا مضاف إليه؟ معنى في عند ابن مالك مكر في الليل. قال فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة بمعنى اللام. إذن احفظ ضابط تقدير من أو تقدير في، في أي مضاف، مضاف مضاف إليه، في من إذا كان مضاف إليه جنسا للمضاف، وتقدير في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف أو ظرفا يقع فيه المضاف. إذا لم يصلح هذا ولا هذا المعنى فإضافته بمعنى اللام. هنا اعتراضات وما اعتراض، ما علينا، نأخذ الواضح المشهور، يعني اعتراضات على ابن مالك أو التخريج لمن يقول الإضافة لا تكون إلا بمعنى اللام أو من، ما تكون معنى فيه. طيب والذي جاء من الآيات على هذا التأويل خرجوه، قال فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة بمعنى اللام، نحو هذا غلام زيد وهذه يد عمر، أي غلام لزيد ويد لعمر. لماذا كرها يا بلا؟ قال هذا غلام زيد وهذه يد عمر، ثم كررها غلام لزيد ويد لعمر، نعم معنى اللام. قال وأشار بقوله واخصص أولا إلى آخره إلى أن الإضافة على قسمين، محضة وغير محضة. فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله، وغير المحضة وهي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعد، وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين. والمحضة ليست كذلك وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة، نحو هذا غلام امرأة، وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة، نحو هذا غلام زيد. إذن قال ابن مالك رحمه الله نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف، ها احذف نون أنت للإعراب أو التنوين إذا أضفت، احذف كطور سينا، كطور سينا الشاهد، طور هذا طور، هذا طور، فقال طور سينا، طور سينين، وطور سينين، طور سينين، لكن وطوري هو هذا ليس لا شاهد فيه، وإن كان نعم في شاهد لأنه أصلاً نعم هو مضاف، يعني من حيث جر طور. هذا مثال لحذف التنوين كطور سينا. والثاني يجرر المضاف إليه، وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، واللام خذ لما سوى ذينك. إذن انوي من أو انوي في، يعني قدر من في الإضافة أو قدر في، متى؟ إذا لم يصلح إلا تقدير من أو تقدير في، واللام خذ لما سوى ذينك. إذا لم يصلح تقدير من ولا تقدير في فقدر اللام. واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا يعني إما الآن أولا يخصص أو يعرف يعني الآن الإضافة يعني إذا أضفت الاسم يعني بعد أن تضيف الاسم يعني بعض الأسماء ها؟ عند الإضافة إذا أضيف النكرة أو إذا أضيف الاسم إذا أضيف الاسم إلى نكرة أفاد تخصيص يعني أضاف غلام رجل غلام زيد غلام رجل غلام زيد قال واخصص أولا أو أعطي التعريف بالذي تلا يعني إما أن تخص المضاف وإما أن لا توضح ها؟ كيف أعرفه لا كيف تعريف بخصوص أولا أو أعطي التعريف إيش التعريف يعرف الأول لأنه نكرة كيف أعرف لا ما في تعريف ما لكم أين التعريف أخصص أولا أو أعطي التعريف بالذي تلا إذا كان التالي له نكرة يخص إذا كان التالي له معرفة يوضح نسيتم هذا في الكلام على الإضافة المعنوية سمى الإضافة المحضة الإضافة تنقسم إلى قسمين إضافة معنوية وإضافة لفظية المعنوية محضة وهذه غير محضة طيب الإضافة المحضة ها؟ المحضة هي التي تفيد تعريفا أو تخصيصا أو طيب الإضافة المحضة طيب الكلام على الإضافة المحضة لأنه قال واخصص أولا يعني إيش الأول هذا الأول أو أعطي التعريف بالذي تلا يعني بما يتلو إذن هنا غلام رجل أضيف إلى نكرة هنا تخصيص هنا توضيح يعني حصل لغلام هنا توضيح لأنه تلاه معرفة وهنا غلام حصل له تخصيص لأنه تلاه نكرة لما تقول غلام غلام رجل هنا خصص له برجل لأنه يحتمل أنه غلام امرأة غلام امرأة أو غلام رجل قلت غلام رجل خصص له هنا غلام زيد الزاد أي توضيح وهما معنى واخصص أولا أو أعطي التعريف بالذي تلا واخصص أولا أو أعطي التعريف يعني المضاف واخصص أولا أو أعطي التعريف بالذي تلا هنا أشار إلى كما ذكر قال وأشار بقوله إلى أن الإضافة على قسمين محضة وغير محضة وإنما هنا أشار إلى المحضة فقط إلى المحضة لأنه قال واخصص أولا هذه التعريف بالذي تلا وهذا مفهوم أنه في الإضافة المحضة قال فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معمول هذا مسألة إضافة لفظية وغير المحضة هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعد وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين قال والمحضة ليست كذلك وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة نعم هذا غلام امرأة وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة يعني تعريفا أو توضيحا تعريف نعم هو تعريف هنا يعني الآن التوضيح في ماذا في أي باب أين التوضيح؟ هنا تخصيص تعريف. أين ذكر التوضيح؟ ها؟ لا. الصفة. الصفة تفيد الاسم. ها؟ تخصيصا أو توضيحا. يعني تخصيص الاسم إذا كان نكرة، وتوضيح إذا كان معرفة. هذا إذن هذا ذاك في باب الصفة، لكن في باب الإضافة تخصيص وتعريف. هنا تخصيص وتعريف، نعم. نقول هنا تعريف، نظن أنه يريد بالتعريف التوضيح، أي توضيح المعرفة، لكن هنا تعريف على ما ذكر. فهو تعريف إن كان المضاف إليه معرفة فالمضاف معرفة، وإن كان المضاف إليه نكرة فالمضاف حصل له تخصيص. قال رحمه الله تعالى: وإن يشابه المضاف يفعل، واصطنف عن تنكيره لا يعدل. كرب راجينا عظيم الأمل، مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية. أيضا باب الإضافة قريب من باب الحال، يعني في كثرة مسائله، كثرة مسائل الإضافة، لأنها يعني متشعبة. فهنا لم يقتصر على مجرد ذكر أو تقسيم الإضافة إلى لفظية ومعنوية. ما هي الإضافة اللفظية وما هي الإضافة المعنوية؟ لا، هنا توسع فذكر الأسماء التي تلزم الإضافة، والأسماء التي لا تلزم الإضافة، والأسماء التي يعني كما سيذكر هذا. أسماء تلزم الإضافة، وأسماء لا تلزمها، وأسماء تكون عند الإضافة أو إذا قطعت عن الإضافة يعني سيتعرض لما تقدم معنا في القطع قبل وبعد ما كان من ذاك الباب. قال رحمه الله تعالى: قال شارح: هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة، وهي غير المحضة، وضابطها أو ضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل، أي الفعل المضارع، وهو كل اسم اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال، أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال. قال: فمثال اسم الفاعل: هذا ضارب زيد الآن أو غدا، وهذا راجينا. هذا راجينا يعني جاء أتى بمثال المصنف بجانب المثال الذي ذكره، لأنه لما قال وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعدل، يعني أطلق الوصف، والوصف يشمل اسم الفاعل، اسم الفاعل وصف المشبه. ثم بدأ يمثل: كرب راجينا، راجي فاعل، عظيم الأمل، صفة المشبه عظيم الأمل، مروع القلب اسم الفاعل مروع قليل الحيل، أيضا يعود على الصفة المشبه. قال: ومثال اسم المفعول: هذا مضروب الأبي، وهذا مروع القلب. ومثال الصفة المشبهة: هذا حسن الوجه، وقليل الحيل، وعظيم الأمل. إذن ذكر من الوصف هذا الذي يتكرر معنا دائما الوصف الوصف الوصف الوصف اسم الفاعل اسم الفاعل والمشبه. طيب بقي مما يعمل عمل الفعل المصدر واسم التفضيل ما يعمل عمل الفعل أين هما؟ أنا المصدر لا يعني هو يدل على حدث الحدث فقط ولا يدل على صاحبه. ده في إضافة ليس في إضافة. ها؟ هو ليس على مثل أنا. يشبه الفعل المضارع. كم في القرآن من إضافة؟ يعني إضافة المصدر. ما يشبه الفعل المضارع. وإضافة اسم التفضيل تقول أكرم الناس هنا إضافة وهكذا تقول إعطاء الصدقة مثلا نعم يعني إضافة اسم الفاعل إضافة نعم إضافة أفعل التفضيل والمصدر من الإضافة المحضة ليست من الإضافة اللفظية تكون إضافة معنوية فماذا إذا ما ذكرهما قال فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فالإضافة محضة كالمصدر نحو أجبت من ضرب زيد واسم الفاعل بمعنى الماضي نحو هذا ضرب زيد أمسي عجبت من ضرب زيد واسم الفاعل بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد أمسي ما الفرق من سيجيب ما الفرق ما الفرق بين هذا ضارب زيد الآن هذا ضارب زيد أمسي معروف أين الإضافة الآن أصل هذا ضارب زيدا هذا ضارب زيدا فحصل يعني تخفيف إضافة لفظية فقط لمجرد التخفيف كما سينبه عليه فما الفرق بين هذا وهذاك الأول دل على الحال نعم هذا دل على المضي ما الفرق أن الأول هذه من باب الإضافة اللفظية هذه لفظية هذه محضة معنوية لأن شرط الإضافة اللفظية ها؟ أن يكون معنى الحال والاستقبال الآن أو غدا إذا كان معنى الماضي ها؟ فهي إضافة محضة إضافة محضة يعني ليست لمجرد التخفيف بل إضافة كإضافة غلام زيد أشبهت إضافة غلام زيد كتاب عمر مع أن المضاف اسم فاعل قال فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل من لماذا قال وصف غير عامل كيف عامل اسم الفاعل يعمل عمل الفعل زدها توضيحا أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال ها؟ أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال زدها توضيحا من يزيدها توضيحا هو هذا لكن لماذا مش بك عن ضارع الآن اسم الفاعل اسم الفاعل إذا أشبه الفعل المضارع يعمل طيب والمضارع يدل على الحال والاستقبال إذا عرفت المضارع ماذا تقول وما دل على حدث يقع سمى التكلم أو بعد. فلما تقول هذا ظهر زيد أمس كان قلت هذا يضرب هذا لا يضرب زيد أمس كيف يضرب زيد أمس يصلح ها؟ إذن هذا هل هو عامل هو نعم يعني مضاف ومضاف إليه لكن لا يعمل فيه لا تقول هذا ضارب زيدا لا تقول هذا ضارب زيدا أمسي لماذا لأن ضارب هنا ليس بمعنى المضارع ما الذي أخرجه أنه هنا أنا بمعنى المضارع ضارب يضرب منزلة يضرب هذا هذا الذي أخرجه دبور هذا هذا أثر على هذا أما هذا ثبت هذا الآن أو غدا يعني المضارع يدل على الحال أو من فهم يرفع رأسه مفهوم ها؟ هنا قال فإن كان المضاف غير وصف ثم مثل المصدر عجبت من ضرب زيد تقول عجبت فعل وفاعل ومن حرف جر وضرب اسم مجرور بمن ضرب مضاف وزيد مضاف إليه وليس أصله عجبت من ضرب زيدا المصدر في مثل هذا لا يعمل إلا إذا كان ما بعده منصب هذا شيء آخر واسم الفاعل بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد أمسي يعمل كيف لا يعمل وهذا مثل هذا يعني مشكلة لا هذا ضارب زيد وهذا ضارب زيد الأول بمعنى المضارع والثاني ليس بمعنى المضارع يعني هنا عامل معنى أن هذا مأموله هذا ضارب زيدا الآن لكن هنا لا تقول هذا ضارب زيدا أمس إنما إضافة جرد إضافة يعني إضافة محضة قال وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعدل أو لا يعدل إلى أن هذا القسم من الإضافة أعني غير المحضة لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا ولذلك تدخل رب عليه هذا دليل دليل على أن هذه الإضافة لا تؤثر المضاف لا يؤثر في المضاف إليه فلا يستفيد المضاف من هذه الإضافة لا تخصيصا ولا تعريفا فإذا دخلت رب على المضاف نكرة لا يزال نكرة قال وإن كان مضافا لمعرفة رب راجينا كيف أتى ابن مالك رحمه الله بهذا المثال رب راجينا إذن راجي اسم فاعل راجينا راجي مضاف إلى الضمير اسم فاعل راجينا دخلت عليه رب إذن هذه الإضافة راجي هذا اسم الفاعل هل استفاد شيئا ما استفاد شيئا إنه مجرد التخفيف قال وتوصف به النكرة توصف به لماذا بالمضاف بالمضاف توصف به النكرة نحو قوله تعالى هديا بالغ الكعبة أنا أعتبر هذه الدروس مراجعة مراجعة لما تقدم وإن كان فيه مزيد تفصيل هديا بالغ ال إذا وصلت هديا بالغ الكعبة أو كفارة الكعبة إذن وأنت مطمئن البال إذا وصلت إنا مرسل ناقتي تقول لماذا ناقتي أيش معنى إنكم لذائق العذاب ها لماذا هذا ها إضافة إذن بالغة. طيب بالغة إيش؟ بالغ اسم فاعل، اسم فاعل مضاف. طيب إضافة اسم الفاعل الذي معنى المضارع، قالوا الإضافة إضافة اسم الفاعل إلى معموله لا تفيده لا تخصيصا. ما الدليل؟ قالوا عندنا أدلة. الدليل الأول دخول ربا، إذا لا يزال نكرة. الدليل الثاني أنه توصف به النكرة، هديا بالغا هديا نكرة. طيب الجمل بعد النكرة صفات، لو قلت هديا يبلغ الكعبة، جملة يبلغ الكعبة صفة لهدي لأنه نكرة صفة. هذا احفظ هذه القاعدة، الجمل بعد النكرة صفات، الجمل بعد النكرة صفات، هذا في معنى الجملة. فوصفت بالنكرة، والصفات تتبع الموصوف، الصفات تتبع الموصوف. إذن هذا دليل على أنه على النظافة لمجرد التخفيف فقط. قال وإنما يفيد التخفيف وفائدته ترجع إلى اللفظ، فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية. انظر معنا، يعني ترجع إلى اللفظ. كيف ترجع إلى اللفظ؟ هذا ضارب، هذا ضارب زيدا، هذا أصلها ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا، أيهما أخف؟ ها؟ ضارب زيد أخف من ضارب زيد، هذا معنى. إذن أزلنا التنوين، ها؟ فإذا ذهبنا بالتنوين ماذا نعمل؟ ها؟ نضيف، نقول هذا ضارب زيد. لكن حذف التنوين في الإضافة المحضة هذا شيء آخر، يعني عند الإضافة حذف التنوين بغض النظر إضافة لفظية أو إضافة معنوية، حذف التنوين يحذف التنوين عند الإضافة في كلا الإضافتين. لكن هناك فائدة هنا لمجرد التخفيف. قال وأما القسم الأول فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم، فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية، وسميت محضة أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال، هذا معنى محضة. ما معنى إضافة محضة؟ خالصة من نية الانفصال. إذ لا يقال في غلام زيد غلام زيدا، إذن خالصة من نية الانفصال الإضافة المحضة. طيب غلام زيد، هل يصح أن تقول في غلام زيد غلام زيدا غلام زيدا؟ ما يصح، إذن خالصة من نية الانفصال. قال بخلاف غير المحضة فإن على تقدير الانفصال تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا، ومعناهما متحد، وإنما أضيف طلبا للخفة. يعني إيش معناهما؟ هذا ضارب زيد وهذا ضارب زيدا، تقول هذا ضارب زيدا. آه أربع يا عبد الرحمن، أربع سنتين خبر مبتدا مرفوع علامه خبر، و والفاعل ضمير ستر فيه تقديره هو وزيد مفعول به، زيد مفعول به. طيب وضارب زيد هذا مبتدا وضارب خبر وضارب مضاف وزيد مضاف اليه، تو يقول المعنى واحد يعني من ناحيه يعني لم يفيد لا تخصيصا ولا تعريفا. لا انت ماك الان كيف الان اذا غيرت صح، ذكرت إضافة لكن ما خليت المعنى واحد، من يجعل المعنى واحد؟ أنا هو صواب الثاني حصول الضرب، لا مضر موجود، إضافة اسم الفاعل إلا مفعول ما له فائدة، ومفعول زيدا مفعول وزيد مفعول ما تغير أبدا، إنما مجرد إضافة فقط. فتقول هذا ضارب زيدا خبر والفاعل ضمير مستتر وزيدا مفعول به، هذا ضارب زيدا خبر والفاعل مستتر وزيد معنى تقول مضاف مضاف إليه، لكن تقول من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، هو لا يزال مفعوله.